الخاتمة. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة. أبياتها قاف وزاي في العداد، من يحسن التجويد يظفر بالرشاد. والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه.